بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. اقرأ إبراهيم. بسم الله رجع روايتان، لما قلنا أن الصحيح من الخلاف المحرم أنه لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب في خطبة وفي خطبة، ما الفرق بينهما؟ الخطبة الكلام المعد للإلقاء، والخطبة أن يتقدم بطلب ابنة فلان من فلان، طلب يدها من فلان، ثم خطبة بالكسر. وإذا جئنا بضم الخاء فهي الكلام المعد الذي يلقى للناس لإعداد فيه. فلما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن المحرم لا ينكح، يعني لا يدخل على زوجة، الاستدامة واردة لكن النكاح الجديد ابتداء النكاح لا يفعله المحرم، ولا ينكح أي لا يزوج غيره وليته إذا كانت امرأة أو غيره، حتى لو كانت محرمة لا ينكحها الحلال، قال لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب، يعني لا يتقدم بخطبة من فلانة، يعني يد فلانة من ولي أمره، لا يفعل ذلك أثناء إحرامه حتى يحل من إحرامه. فالرجعة ما حكمها؟ هذه مسألة جديدة ذكرها المؤلف. إيش معنى الرجعة؟ يعني إذا طلق الرجل زوجته طلقة غير بائن، متى تكون غير بائن؟ الطلقة الأولى لا زالت في عدتها، فله الملك، فله أن يملك رجوعها. ارتجاعها يكون بشاهدين، بعضهم لا يشترط الشهادة، بعضهم يقول مجرد لفظها أو كلامها أو يقول راجعتك بلسانه يكفي، لكن قبل أن تخرج من العدة عدتها 3 أشهر إن كانت غير تحيض، إن كانت من زواج الحيض 3 حيض، فكان في أثناء هذه المدة له أن يراجعها، فإذا انتهت مدتها فعصمتها بيدها، إن حبت ترجع إن حبت لا ترجع، فإن رجعت إليه لعقد جديد ومهر جديد، ثم الزوجة الرجعية. والرجعية هي التي طلقها زوجها في الأولى أو في الثانية ولم تنتهي من عدتها، إذا طلقها ثالثة بانت منه لا تسمى رجعية. فإذا حب أن يرتجعها وهو محرم يصح ولا ما يصح؟ فمن قال أن الرجوع الارتجاع نكاح فلا يرتجع، حتى ولو أنه تنتهي عدتها وهو محرم، هذا والله في صعوبة في عسر على الناس، قد يفرط منه طلاق ثم ما هو في إحرامه، ويقال له لا ترتجعها حتى تنتهي من إحرامه، قد تنتهي عدتها وفي إحرامه قد يكون الرجوع صعب. وإذا قال فيه روايتان اسمعوا ما الذي يقوله. اسمع فهذا وجعت روايتان كذا الرجوع اعتبره عقد جديد، لأنه لا بد من إشهادة أن يقول عنه. الآية في سورة الطلاق، الحمد لله من استخار ومن بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم عن الرجوع فاستد شهدين ابتداعها إلى طالق يعني هل الأمر للوجوب أو الأمر للاستحباب؟ فمن قال أنه للوجوب لا بد من شهود في ارتداعها جعله كأشبه ما يكون بالطلاق. فيقول المحرم إذا أراد ارتداع زوجته وهو محرم فلا يجوز له ذلك ولا صح الرجوع حتى ينتهي من إحرامه. فمن قال أن الأمر للاستحباب والإشهاد ليس بواجب إنما الرجوع يحصل لو بالمضاجعة ولو بالقول فيقول أنه جاز له أن يرتجعها وهو محرم لأنه ليس بنكاح. اقرأ. والثانية الإباحة جار أنكرة وجزم بها في قديم وقدمها في قديم والشرع لأنها كتاب لأنها مباحة قبل الرجعة فلا إشكال. ولو قلنا لو قلنا أن أنها محرمة لم يكن ذلك مانعا من رجعة محرم ولا محرم أحسن. ولو قلنا بأنها محرمة لم يكن ذلك من رجعتها مانعا من رجعتها كالتكفير للمظاهر أو محرمة تحتمل الوجهين. نعم أقرأ ما بعده. ولا فدية عليه ولا فدية عليه في شيء منهما يعني في شيء من الروايتين في العقد إذا ارتجعها ما في فدية سواء قلنا بأنها يجوز أو لا يجوز. فقلنا بجواز رجعتها وهي محرمة لا فدية عليه ولو قلنا أنه لا يجوز رجعتها وهو محرم لا فدية عليه. نعم. كشراء الطيب ولا فرق لا فرق فيه بين الإحرام الصحيح والفاسد. قد يفسد الإحرام شخص لأنه جامع زوجته ومحرم فسد الإحرام لكن لا بد من المضي فيه. من فسد إحرامه لا يقول أتخلى عنه أعود إلى بلدي ما ينفع لا بد أن يمضي في فاسده. الإحرام لا يتخلى عنه لا بد يمضي في فاسده التزم به. إذا مضى في فاسده في فاسد فيقول أن الرجعة في الفاسد والصحيح سيان. الصحيح أن الخطبة والإنكاح والنكاح كلها في الحج الصحيح والحج الفاسد حكمه سواء ما لا يجوز في الصحيح لا يجوز في الفاسد. نعم. الشهود يعني هل المحرم لو دعي الى عقد نكاح وهل له ان يحضر؟ يقول الصواب انه لا يحضر. ما الحكمه في ان المحرم لا يخطب ولا يعقد ولا يحضر شهود النكاح؟ الحكمه كحكمه الطيب. قلنا الحاج ممنوع من ان يمس طيبا. لما؟ أنه من باب الترفه أولا والثاني أنه من دواعي النكاح من دواعي اشتياق المرء للنساء. فحسم الأمر وسد الباب فإذا حضر شاهدا. الشهود إما بمعنى تحمل ما حصل من عقد فيشهد للزوج بأنه تزوج بأن المهر قد كذا وليه الأمر أنه واقع. هذا يسمى شهود. وقد يكون الشهود مجرد حضور طلبوا منه لوجاهته أن يكون حاضرا لا لأن يشهد. يقول كلاهما ممنوع للمحرم. والحكمة فيه أن المحرم عليه محظورات لا يجوز أن يتعاطاها ولا يتلبس بها ولا يتداولها وهو في إحرامه. وأهمها النكاح ودواعيه، أهمها النكاح ودواعيه. ولو خطب وهو محرم انشغل خاطره بهذه الزوجة واشتاق إليها، من لابد أن يعرفها وعرف اسمها ورآها، فإذا اشتاق إليها ثقل عليه ما هو فيه من مانع. يثقل عليه ولا ما يثقل؟ لا يتمنى الخلاص ولا يتمنى، ما يتمنى؟ يتمنى أن الحج ينتهي بالغد ويتمنى قبل ساعة. وهذا يعتبر من باب يعني ما يتقرب به إلى الله عز وجل، أو أنه من باب المذموم. الإنسان في طاعة ويحب يتخلص منها لا يمدح، ليس هذا من باب المدح. لكن لما تكون في الطاعة وتصبر على مشاقها وتستأنس بها وتحتسي وترجو من الله، لكن الذي يخطب وهو محرم لا يكون هذا حاله كهذا الحال. طيب، ثم ما بال الشهود منعنا منه المحرم أن يشهد النكاح؟ لأنه لو شهده لاستدعت الخواطر أن يعود بفكره أن زوجته بعيدة عنها، وطال الأمر عليه، سيما إذا كان قد أنشأ الحج من بلاد بعيدة قبل شهر أو شهرين وبعد عن زوجته، فهذا من باب التبكير، والمفروض أن يبتعد عن ذلك. منع منه النظر المحرم والشم المحرم وابتعد عن كل ما فيه والرفث، حتى كان في المجالس لا أذكر النساء، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. معنى الرفث ما فيه مخاطبة النساء، ما يتكلم في شأن النساء أبدا سواء كانوا حاضرين ولا غير حاضرين. واضح هذا؟ إذا حسم هذا الباب فلا أشهد النكاح، لأن فيه دواع تستدعيه إلى التفكير في ذلك، فلعله يعني يجرؤ عليه الشيطان إن كان زوجته معه قد يرتكب المحرم، كما جاء المستفتي إلى ابن عباس، جاء إلى الصحابة حول الكعبة فسألهم قال وقعت امرأتي وأنا محرم، قالوا لا نعرف، هناك جبير بن المطعم يصلي عند الكعبة اذهبوا إليه. فذهبوا إليه فسأله قال وقعت على امرأتي وأنا محرم، فاستكبر ذلك واستعظمه فتردد في نفسه، قال لا أعرف، اذهب إلى ابن عباس. فذهب إلى ابن عباس قال سبق ما الذي فعل؟ قال كنت قبل الروحاء في مرحلة تبعد عن المدينة 30 كيلا أو كذا في المكان الفلاني، وزين لي الشيطان فواقعت امرأتي، قال امضي على ما أنتما فيه. استمروا ثم أمره بأن يأتي بعمرة من التنعيم وينحر هدي، وعليه حج من عام قابل. لكن الشاهد أنهم لما كانوا في حج وفي خلاء وما بينهما أحد، غلب عليه الشيطان ثم ندم بعد ذلك، رحمهم الله رضي الله عنهم وتقبل منهم. الشاهد أن المحرم لا يشهد النكاح ولا يشهد الخطبة ولا يحضر هذه، لأن فيها استدعاء، وقد يغلب عليه طمعه والشيطان فيرتكب المحظور ويتأذى، لا بد من حج من عام قادم ولا بد من فدية. نعم يا أخي. في حديث يقول أن فيه ولا يخطب ولا يشهد ولا تشهد، هذا غير صحيح، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ، ما في ولا تشهد. اقرأ. قلنا عقد النكاح الآن الحضور الثامن وهو الجماع. نعم. التفسيرات أن الرفض الجماع، والتفسير الآخر الرفض الكلام الذي فيه تحبب واشتياق إلى النساء، وكلا التفسيرين قد يكون صحيح. نعم. يفسد النسك به. أجمع أهل العلم على أن من جامع أهله وهو محرم فسد حجه كان الجماع قبل التحلل الأول، يعني قبل رمي الجمرة، بعد رمي الجمرة وقبل الطواف له حكم آخر. كان قبل التحلل الأول فأنه شبه متفق عليه. نعم. عمر وعلي استفتوا في هذه المسألة فأفتوا بها أنه يمضي في هذا الحج الفاسد وعليه حج من عام قابل، لا بد أن يأتي بحج، فدل عليه أن القضاء فورا، فدل على ذلك لزوم القضاء من هذا الحج حتى لو كان حج تطوع، ولو لم تكن حجة الإسلام، إذا أنشأ حجا تطوعا ودخل فيه أصبح هذا الحج لازم، قبل الدخول فيه هو أمير نفسه، لكن إذا تلبس بالحج ونوى ودخل فيه لا يجوز له الخروج منه، فإذا أفسده وجب عليه قضاؤه، وجب عليه أن يأتي بحج من عام قابل. وإفساده يكون بأي شيء؟ بالنكاح، بالجماع. نعم. يعني يقول قبل أو دبر، إتيان المرأة في دبرها لا يجوز شرعا، هذا مجوز منهي عنه وهو كبير من الكبائر، لكن الفقهاء رحمهم الله حين يذكرون هذه المسألة لا يذكرونها على سبيل التقرير أن هذا واقع وجائز، لا، لكن يعلمون أن من أنه قد يحصل من آدمي من هذا النوع، لا يخلو مسلم من وجه الأرض أن يأتي بتأويل أو عصيان فيحصل منه هذا المنكر. إذا حصل منه هذا المنكر فما حكم حجه؟ عرفنا؟ إذا قالوها لا معنى ذلك أن هذا يجوز، ما ليس كذلك، لكن يقول لما كان هذا يقع فلا بد من حكم شرعي، فهل يفسد نكاحه ولا لا يفسد؟ قالوا الوطء في القبر والدبر من إنسان أو بهيمة، ولو حصل ذلك منه في بهيمة فإن حجه يفسد. واضح هذا؟ اسمع اقرأ المثمرة أخرى يا أخي. من آدمي أو غيره، ليس غير الآدمي، حيوانات. طيب. نعم. فمتى فعل ذلك؟ فمتى فعل ذلك قبل التحلل الأول فسد عامدا، فمتى فعل ذلك عامدا قبل التحلل الأول، في تحلل الأول وتحول وتحلل آخر، إما يرمي الجمرة ويحلق، ثم لأنه الإحرام لا بد له من تحلق، إذا رمى الجمرة أو حلق فقد تحلل التحلل الأول، جاز له كل شيء إلا النساء، كان ممنوع من ماذا؟ من مس الطيب ومن الصيد ومن تغطية الرأس ومن لبس المخيط، هذه ممنوعة منها ولا ممنوعة؟ فإذا رمى الجمرة جاز له أن يفعل كل شيء من هذه المحظورات إلا النساء. فإذا طاف طواف الإفاضة تمت أركان الحج، فله أن يأتي النساء. طواف الثاني تمت التحلل الثاني التحلل الأخير وهو الأكبر، فإن جامع أهله قبل التحلل الأول فسد نكاحه، فسد حجه. والحنفية يقولون إذا وقع منه جماع قبل الوقوف بعرفة فسد حجه، وإن وقع منه جماع بعد الوقوف بعرفة فحجه صحيح وعليه الهدي ويأتي بعمره. معنى هذا في رواية عن الإمام كذلك، لكن الذي عليه جماهير أهل العلم أنه إن كان قبل طواف الإفاضة فحجه صحيح، وإن وقع منه الجماع بعد طواف الإفاضة قبل التحلل الأول ففسد حجه. عرفنا هذا؟ اقرأ. اقرأ. أجاء يقول جوب حج، لو فعل ذلك في دبر لوجب عليه الحج، ولو فعل ذلك في دبر لوجب عليه الغسل، فكذلك لو فعل في دبر فإنه يفسد حجه. نعم. وقال بعضهم لا يفسد بطرد بهيمة من عدم الحج. أراد يقول أنتم قلتم أن الحج يجب كذا لكن لا يجب في البهيمة. في حديث عنه صلى الله عليه وسلم الذي يأتي البهيمة يقتل الفاعل والمفعول به، أما البهيمة فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم قتلها، أما بهيمة تقتل، ما قال تذكى، قال تقتل. إيش معنى قتلها؟ يعني ما يؤكل لحمة. الحكمة في قتلها ألا تشتهر بين الناس أن هذه البقرة وهذه الأسان أو هذه الغنم جاءها فلان وفلان من القبيلة الفلانية ومن الحارة الفلانية، تكون مشهورة بين الناس ويقع بينهم سلاع أو تذكير أو تشهير فأمر بقتله. الشاهد هنا أنه يقول بعضهم خرج قال قلتم لوجوب الحج والغسل فلا يجب الحج في البهيمة إنما فيه تعذير، فإذا معنى ذلك أنه لا يفسد حجه. عرفنا أن هذا النقاش. اقرأ. أشبه الوقت دون الغسل، وأطلق الحلوات والثين أحدهما لا يفسد وعليه الغسل. بالنسبة للبهيمة اقرأ. فمتى فعل ذلك قبل التحلل الأول فسد الغسل بما قلنا، وظاهره ولو بعد الوقوف بعرفة. ظاهره هو المذهب عند الحنابلة لو فعل ذلك بعد الوقوف بعرفة فسد حجه، لا بد أن يكون بعد التحلل الأول. نعم. ونقل الجماعة لأنه قول من سمينا للصحابة وهو مطلق، قول من سمينا من الصحابة وهو مطلق، هذا القول مطلق. إيش معنى المطلق؟ يعني الذين استفتوا لم يذكروا أن ذاك وقع منهم قبل التحلل الأول ولا بعد التحلل الأول، فلما كان فيه إطلاق جعلوه عاما قبل التحلل وبعد التحول. كل تلك النوازل التي حصلت وذهبوا بها إلى الصحابة رضي الله عنهم فأفتوا فيها بأن الحج لأن حجهم فاسد عليهم حج من عام قابل، لم يستفسروا هل كان ذاك قبل التحلل الأول أو بعد التحلل الأول، فكانت الفتية على إطلاق، هذا معناه مطلق. نعم. ولأنه جماع فادت الحوامل لا من تقبل، يعني أراد أن يستدل لأن هناك قول أنه لا يأخذ الحج إلا ما كان قبل الوقوف بعرفة، يقول لا حتى ولو بعد الوقوف قبل التحلل يأخذ الحج. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم أضيف إليها، وقوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، الحنفية ومن وافقهم في هذا القول يقول أنه صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة، يعني تمام الحج وإكماله يكون بالوقوف عرفة، فإذا كان كذلك فما وقع بعده لا يعتبر مفسدا له. فقال أراد أن يتأول هذا القول، فقال أما قوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة فمعناه اقرأ. قوله عليه الصلاة والسلام الحج عرفة أي معظمه، يعني إذا قال الحج عرفة أي معظمه، لأن أهم ركن في الحج هو الوقوف بعرفة، أهم أركانه الوقوف بعرفة، لما قال الحج عرفة أي وقع وتم أهم أركانه معظمه. نعم. ولا يلزم من أهل الطواف أراد أن يقول أن من أدرك عرفة فقد أدرك الحج، ولو لم يحصل منه وقوف من مزدلفة ولا رمي الجمرات ولا كذا ولا طاف ولا سعى عليه دماء لكن حجه تام. قال لا يلزم من عدم الفوات عدم الفساد، لا تربط هذه بهذه، قد يكون من أتى من وقف بعرفة قد أدرك الحج، لكن هذا لا يلزم منه أنه لو وقع فيه فساد يفسد، كمن أدرك ركعة من الجمعة أدرك الجمعة ليس كذلك؟ لو أدرك ركعة من الجمعة ثم تم ثاني أدرك الجمعة، لكن لو أدرك ركعة من الجملة وأحدث فيها ما يبطل من نواقض الوضوء تفسد ولا ما تفسد؟ وكذلك هذا يقول الفساد لا، يعني عدم الفوات لا يلزم منه عدم الفساد، قد لا يفوته لكن يقع فيه فساد فيفسد جميع الذي مضى الذي قلنا انه ادركه. عرفنا هذا؟ اقرا. بدليل العمره ادراك ركعه من الجمعه قولا كان او زمرا من ادم او غيره عامداً كان أو ساهل، سواء كان عامد أو ساهل، سواء وقع منه عمد أو ساهل. والصواب في كل هذه المسائل إن أردنا التحقيق فيها إن الله أن النبي صلى الله عليه وسلم يروي عن ربه سبحانه وتعالى إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما استحفظوا عليه، كذلك لا ينا عليكم فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، دل على أن الخطأ معفو عنه. وقوله سبحانه وتعالى ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، بعد ربك ما في جناح، لا جناح أي لا إثم ولا كذب، بل هذه عامة لم يخصصها شيء. قوله سبحانه وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وجاء في صحيح مسلم أن الله قال قد فعلت، فدل على أن ما حصل منه نسيان وخطأ ومعفو عنه، فلا بد من اضطراد هذه القاعدة تشمل حتى قتل الصيد وحتى الدماء، فمن حصل فيه سهو من حصل منه سهو أو نسيان حجه صحيح، ومن قتل الصيد سهو أو نسيان حجه صحيح. والحنابلة كغيرهم يفرقون بين ما فيه إتلاف وما لا إتلاف فيه، فكان فيه إتلاف الشيء وإذهاب عينه فيستوي فيه العمد والسهو، وما لا إتلاف فيه كلبس المخيط والطيب يقول هذا لا يفرق بين العمد والنسيان. نعم. لأن بعض الصحابة قضوا بفساد الحج هذه قاعدة أصولية إذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وجاءه يستفتي في مسألة فأخبره صلى الله عليه وسلم بالجواب ولم يستفصل لم يقل له هل فعلت هذا أنت نائم ولا مستيقظ ولم يخبره صلى الله عليه وسلم هل أكلت الطعام في رمضان عن جوع ومسغبة ولا عدم حاجة ولا عن نسيان وعدم نسيان ولا بإكراه ولا عدم إكراه كل ما لم يستفصل فيه الشارع بالفتية التي نزلت بالمستفي فيقول أهل الأصول أن هذا ينزل منزلة العموم في المقال حكمه حكم العام اسمعنا العام كأن يقول صلى الله عليه وسلم من أكل أو شرب في رمضان فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه عام ولا معام قال من أكل اللحوم والأسماك والخضروات وكل ما يمضغ بالأسنان واضح ثم قوله ومن أكل يدخل فيه جميع الأحوال كان مريض أو صحيح نائم أو مستيقظ إلا ما استثناه الدليل أي يسمى عموم المقال والاستفصال إذا ورد ولم النازل إذا وردت ولم يستفصل الشارع كيف وقع هذا الأمر وسكت وأجابه دل على أن هذا الجواب يصلح في جميع تلك الأحوال التي يتخيل الإنسان أن يكون المرء فيها يكون هذا الحكم صالح لجميع ذلك هؤلاء قالوا ولم يستفصل الصحابة رضي الله عنهم سئلوا عن حكم الجماع في الحج فأفتوا بالفساد ولم يستفصلوا ما قالوا انت جامعت الساهي ولا عامد فلما لم يستفصلوا كيف يكون الحكم يكون الحكم عاما فترك الاستفصال نزل منزلة العموم في المقال عرفنا هذه القاعدة إذا لم يستفصل الشارع عن حكمه يعتمر حكمه حكم من نطق بالعموم فيجعل ذلك الحكم عاما نعم ولو اختلف الحال لوجب البيان لأنه سبب يتعلق به حال وجب البيان هذه ليست في أقوال الصحابة رضي الله عنهم لأنهم غير معصومين لكن هذا في أقوال المعصوم صلى الله عليه وسلم المعصوم صلى الله عليه وسلم إذا قال قول ما يؤخر البيان عن وقت الحاجة لكن الصحابة لا مستعمل ما يخصه صلى الله عليه وسلم في جميع الفتية نعم أخرى ولأنه سبب يتعلق به القضاء فاستويا كالفوات في نظر أنه سبب يتعلق به وجوب القضاء فاستويا كالفوات في نظر لأن الجماع سبب يتعلق به وجوب القضاء فاستويا ايش استويا ضمير في استويا الالف دي فاعل استويا وهذا الفاعل يعود على ماذا على العمد والنسيان قال لان الجماع سبب يتعلق به وجوب القضاء فيستوي العامد والناسي عرف هذا معنى استويا كالفوات كمن فاته الحج فاته الوقوف بعرفه لو قال عن نسياني ما كنت أعرف من اليوم 9 كنت ما حلو نام في مكة ما ذهب أو أي عذر آخر قال يستوي بيها المقيس عليه صواب صحيح المقيس عليه صحيح لكن الفرع غير صحيح إذا قال فيه